تل نسوى اللي بيقول هون كان جاي سمعت فيه والله ما شفت في غريب والله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم انه بتلاقي مسجد ناس جايين يصلوهم ما بيشوفوا غير هالثياب منجورة كأنه حمام. في العورات حتى انا صليت فيه صلاة انا شفت يعني لما نوينا للصلاة امامنا خارجهم وهم يصبحون بالشرط يعني يأتي من عوام الناس ناس فسقة ناس تاركين هذا في سبيل دعوة جلب الشباب لغاية تبرر الوسيلة بس الشيخ يوضعوا له نظام انه ما اراد ان يدخل هذا المسبح يلبس النظام يخرب عليهم